لك خالقي أسلم كل أموري لك خالقي أسلم كل أموري وإليك وحدك يا ربي عودتي منك الحياة منك الحياة وأنت سر وجودنا فرحا عظيما من كل شروري إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم سلم لا تبالي أمرك للكريم تحظى بالجمال ودوام النعيم إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الفوز العظيم سلم لا تبالي أمرك للكريم تحظى بالجمال ودوام النعيم إن عداك أمر لا تخف الذي يصيب لم يصب سواك هل عداك أمر لا تخف ذاك فالذي يصيب لم يصب سواك التوفيق من وغداك فالمولى بيده فقرك وغناك إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم سلم لا تبالي أمرك للكريم الأمان ودوام النعيم. الرضا السلامة والطمع ذميم. الرضا السلامة والطمع ذميم. كن لله واثق لا لم تخشى المليم. إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم. سلم لا تباني أمرك للكريم فحظى بالجمال ودوام النعيم. لا ترك لدار لدار دأبها الرحيم. العزيز فيها مبتقر ذليل. واتق المعاصي المعاصي واصنع الجميل يا جميل. كن عبدا شكورا راضي بالقليل. لا ترك الرحيل. العزيز فيها مبتقر ذليل. هو اتق المعاصي المعاصي واصنع الجميل يا جميل. كن عبدا شكورا راضي بالقليل. المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم. سلم لا تباني أمرك للكريم فحظى ودوام النعيم. إن رمت المعالي والعز المقيم في دار الجنان والفوز العظيم. سلم لا تباني.